حفظك الله شيخنا، هذا يقول: عندنا في مسجدنا بعض الناس يجلسون في المقصورة يتحدثون والإمام يخطب، حتى إذا قام الإمام إلى الصلاة دخلوا في الصلاة، فما حكم هذا العمل؟ وهل جمعتهم صحيحة أثابكم الله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه وآله ومن والاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري أنا، هؤلاء جاءوا للمسجد لأجل الجمعة أم لأجل ماذا؟ إذا كان جاءوا لأجل الجمعة فالواجب عليهم أنهم ينصتون إلى الإمام حين يخطب، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بين في هذا الباب أن الذي يشغل نفسه بمس الحصى قال فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. والعلماء في الفتوى يجيبون عن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في حال خطبة الخطيب يوم الجمعة، وأنه إذا صلى عليه يصلي عليه في نفسه حتى لا يرفع صوته والخطيب يخطب. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كذلك: من قال لأخيه أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. يعني مجرد القول المسلم لأخيه في حال خطبة الإمام أنصت، هذا يعتبر لغو وخروج عما يجب في هذا الوقت. فما أدري هؤلاء يعني، وأين إمام هذا المسجد؟ الأصل أنه ينبههم ويعلمهم هذه الأحكام المتعلقة بصلاتهم، وإلا فقد يقعون تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لغى فلا جمعة له. والله تبارك وتعالى أعلم.